السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب الغسل للإهلال. وعن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، ثم قال: الغسل للإهلال. طبعا لا يخفى أن الحج ركن من أركان الإسلام، وهذا بالاتفاق بين المسلمين، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وأنه يستحب للإنسان أن يتطوع بالحج، وذلك لما جاء في فضل الحج، وأنه يكفر الذنوب ويمحو الخطايا، فيستحب للإنسان أن يتطوع بالحج. وقد اختلف العلماء متى فرض الحج، هل هو سنة 6 أو بعد ذلك، أو في سنة 9 قبيل وفاة عليه الصلاة والسلام، على خلاف بينهم في متى فرض الحج. نعم، وينبني على هذا: هل الحج واجب على الفور لمن كان مستطيع لذلك أو ليس، أو على التراخي؟ والصواب أنه واجب على الفور، حتى لو قلنا أن الحج فرض سنة 6، فالصحيح أنه واجب على الفور، وذلك أن ربنا عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت، ثم قال عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان الإنسان مستطيعا فعليه أن يحج. فإذا كان الإنسان كما تقدم مستطيع للحج، فعليه أن يبادر إلى الحج، لأنه عندما يؤخر هذا الحج قد ما يتمكن فيما بعد من القيام بأداء هذا الركن، فيفوت بالتالي. لأن إذا قلنا أنه واجب، أنه على التراخي، أو إذا قيل عفوا أنه على التراخي، فمعنى ذلك أنه مثلا لو حج بعد 20 سنة أو 30 سنة، أو قال حج إذا كان عمره 60 سنة أو 70 سنة، هذا يؤدي في الحقيقة إلى عدم وجوبه، إلى سقوطه، لأن الإنسان لا يدري يعيش إلى هذا العمر. فإذا حدد مدة، قال في مدة 10 سنوات أو نحو ذلك، يطالب بالدليل على هذا. فالعقب أنه واجب على الفور، ولذلك قال ربنا عز وجل: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. نعم، فواجه أنه واجب على الفور. طبعا جاء حديث: تعجل الحج فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لكن هذا الحديث فيه ضعف، لكن عموم النصوص التي تقدم ذكر بعضها يدل على ذلك. وإذا قيل كما تقدم أنه فرض سنة 6، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن متمكنا من الحج في هذا العام، وذلك لأن المشركين كانوا في مكة. نعم، إلى أن فتحت مكة في العام 8، ثم بعد ذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر لكي يحج بالناس، وذلك في السنة التاسعة، وأمره أن ينادي أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوب بالبيت عريان. ووافق حج أبو بكر في ذي القعدة، لأن كانوا من المعلوم أنهم كانوا يؤخرون الأشهر، ولذلك قال ربنا عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم. ثم عندما حج الرسول عليه الصلاة والسلام وافق حجه شهر ذي الحجة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: الغسل للإهلال. نعم، من السنة أن مريد الحج أو العمرة أنه يغتسل في الميقات، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: من السنة الاغتسال للإحرام. نعم. ولما جاء أيضا في حديث أسماء بنت عميس كما سوف يأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل مع أنها كانت نفسا، فالطاهر من باب أولى، الطاهر من باب أولى. نعم. وجاءت حديث أخرى مثل حديث سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تجرد من ملابسه واغتسل، رواه الترمذي، ولكن هذه الحديث فيها ضعف. أقوى ما في الباب هو ما جاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم من أمر أسماء بالاغتسال، والأثر الذي رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه من السنة لمن أراد أن يحرم أن يغتسل. نعم. وهذا شبه اتفاق عليه بين أهل العلم أنه يسن الاغتسال. طبعا ذهب ابن حزم رحمه الله إلى وجوب الغسل بالنسبة للنفس مستدلا به الحديث الذي معنا. نعم. ولكن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا سنة وليس بواجب. نعم. وأيضا لا يخفى أنه يجب على الإنسان أن يحرم في الميقات، الإحرام يكون في الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. وقد اختلف أهل العلم هل يشرع الإحرام قبل الميقات كما جاء عن بعض الصحابة، أو لا يشرع إلا في الميقات وعند الميقات، على قولين لأهل العلم. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، أنه لا يشرع الإحرام قبل الميقات، لما جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل: من أين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام؟ قال: لأهل المدينة من ذي الحليفة. وبوب عليه البخاري، بوب على الوجوب لأهل المدينة البخاري في صحيحه. نعم. وباقي الناس الذين يأتون من المواقيت الأخرى أيضا مثل أهل المدينة، فواجه أنه لا يشرع قبل الميقات. وقصة الرجل مع الإمام مالك مشهورة، وقد ذكرها الشاطبي أنه سأل أن رجلا سأل مالك رحمه الله: من أين أحرم؟ قال: من الميقات، من حيث أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا أرى لك ذلك. قال: ولما؟ قال: لأنك تظن أنك خصصت بأمر لم يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أرى لك ذلك، وأخشى عليك من الفتنة، أخشى عليك من الفتنة. قال: لماذا؟ إنما هي بضعة أكيال أو أميال أو نحو ذلك. قال: نعم، بضعة أميال أو نحو ذلك. قال: لأنك تظن أنك خصصت بشيء لم يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأقرب الله أعلم أن الإحرام لا يشرع قبل الميقات. نعم. كما أنه لا يجوز الإحرام بعد الميقات، إلا إنسان لم ينوي الحج والعمرة ثم تجاوز الميقات وهو ليس بناو لذلك، ثم بعد ذلك طغى عليه أن يحج وأن يعتمر، فهذا يحرم من مكانه، كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي ينشأ نية الإحرام. قال حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم. ثم قال الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وتقدم لنا أنه ثقة ثبت، قال ابن عيينة ما رأيت أفضل منه، ما رأيت قرشيا أفضل منه، وقد خرج له الجماعة. عن أبيه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أيضا ثقة ثبت فقيه من أجلة التابعين وفضلائهم، ومن فقهاء أهل المدينة أو من الفقهاء السبعة، وقد خرج له الجماعة. قال عن أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس جدة القاسم بن محمد، فهي أم محمد بن أبي بكر الصديق. نعم. وأسماء بنت عميس هي الخثعمية رضي الله تعالى عنها، من الصحابيات المشهورات. تزوجها أبو بكر، تزوجها أولا جعفر، ثم عندما استشهد جعفر تزوجت بأبي بكر، وبعد وفاة أبو بكر تزوجت بعلي رضي الله تعالى عن الجميع، وتوفيت بعد علي رضي الله تعالى عنها. نعم. وهذا الإسناد منقطع ما بين القاسم بن محمد وأسماء بنت عميس، لأن القاسم لم يدرك به محمد، وكذلك أيضا أسماء، فهو لم يسمع منها، أو عفوا طبعا أدركها لكن كان صغير لم يسمع منها. نعم. لكن جاء في صحيح مسلم من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فبالتالي يكون الإسناد متصل. نعم. الذي هو من طريق عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة أن أسماء بنت عميس ولدت بمحمد بن أبي بكر بالبيداء. وجاء أيضا هذا الحديث من حديث جابر، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، فهذا الخبر صحيح وثابت، جاء في حديث جابر وجاء في حديث عائشة أنها ولدت بمحمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تغتسل ثم بعد ذلك تشرع بالإهلال بالتلبية. وهذا يفيد أن الحائض أو النفس أنها تفعل هذا الفعل عندما تأتي إلى الميقات، وأن كونها في نفاس أو حيض هذا لا يمنع من إحرامها. ولذلك ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة عندما حاضت قال افعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فهي ممنوعة فقط من الطواف، وأما باقي مناسك الحج فهي ليست بممنوعة من ذلك. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري المدني، وهو ثقة ثبت فقيه، خرج له الجماعة، توفي بعد 40 و100، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة. عن سعيد بن المسيب وهو ابن حزن القرشي المخزومي، من كبار التابعين وفضلائهم، حتى قال علي بن المديني هو أوسع التابعين علما. نعم. ومناقبه فضائل مشهورة رحمه الله، توفي بعد 90 وقد خرج له الجماعة. أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة كما هو معلوم، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. نعم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لأبو بكر مرها فلتغتسل ثم تهل، كما تقدم في الحديث السابق. وهذا الحديث الذي معنا الذي من طريق سعيد بن المسيب مرسل، هذا مرسل لأنه قال أن أسماء ولدت بمحمد فأمر أبو بكر أن تغتسل، وهذه القصة وقعت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الطريق مرسل. نعم. لو قال سعيد بن المسيب عن أسماء بنت عميس أنها ولدت، فهنا نعم يقال ينظر في سماع سعيد من أسماء، فإن ثبت سماع من أسماء فيكون الإسناد متصل، لكن سعيد يقول أن أسماء ولدت فهو ما يسند عنها وإنما أرسل، فهذا خبر مرسل، لكن تقدم المتن أنه جاء متصل. ثم قال مالك عن نافع، وتقدم أبو عبد الله مولى بن عمر وهو من فضلاء التابعين، وفي عام 1700 أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، نعم، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة، نعم طبعا هذا إسناد صحيح، واغتسال ابن عمر للإحرام هذا يؤيد أن هذا سنة وأن هذا أمر مشروع ومستحب. ولدخول مكة هذا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله كما جاء في حديث ابن عمر أيضا رواه البخاري أنه فعل ذلك ونقل ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولوقوفه عشية عرفة، نعم هذا موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وجاء أيضا عن بعض الصحابة الظاهر جاء أيضا عن علي رضي الله عنه أنه كان يغتسل أيضا لعرفة، وأيضا بعض أهل العلم يعني أخذ هذا أيضا من ما جاء في صحيح البخاري في قصة ابن عمر مع الحجاج، عندما أمر عبد الملك بن مروان في سنة من السنوات أمر الحجاج أنه يحج بالناس يتولى الخطابة وأنه لا يخرج عن ما يأمره به عبد الله بن عمر، فجاء إليه في يوم عرفة وناداه فقال انتظرني حتى أفيض على نفسي الماء، فاغتسل وخرج، فقالوا إن هذا يدل على شهرة هذا الفعل. طبعا الحجاج لا يستدل بأقواله ولا بأفعاله، ولكن كون أن هذا فعل بحضرة بن عمر وأن هذا شيء يعني يستدلون على شهرته بين السلف هذا العمل، فبعض يرجح يعني كون أيضا اغتسال لعرفة أيضا أنه مشروع، وبعضهم أيضا يلحقه بالاغتسال للجمعة وللعيد، لأنه جاء بأن جاء في حديث موسى بن علي عن أبي عن عقبة بن عامر أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فيوم عرفة بالنسبة للحجاج يوم عيد لاجتماعهم في هذا اليوم العظيم وفي هذا المكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. وأظن بوب البخاري على هذا في صحيحه على قصة عبد الله بن عمر مع الحجاج، نعم تفضل. قال باب غسل المحرم. وعن مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمه اختلفا في الابواب، فقال عبد الله يغسل المحرم راسه، وقال المسور بن مخرمه لا يغسل المحرم راسه. قال فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري وجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوبه، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بالغسول. لا باس ان يغسل الرجل المحرم راسه بالغسول بعد ان يرمي جمره العقبه وقبل ان يحلق راسه، وذلك انه اذا رمى جمره العقبه فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر والقاء التبذ ولبس الثياب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قال رحمه الله تعالى غسل المحرم. طبعا الباب الذي سبق هو في الغسل الذي يكون عند الميقات او عند الاحرام، عفوا الغسل الذي يكون في الميقات عند الاحرام. واما هذا الباب هو غسل المحرم، يعني هل يجوز الانسان عندما يحرم هل يجوز له ان يغتسل او لا؟ والصواب ان الاغتسال له مشروع كما سوف يأتينا في الأدلة. نعم قال مالك عن زيد بن أسلم وهو القرشي العدوي، تقدم لنا مرارا وهو ثقة السبت خرج له الجماعة. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو الهاشم مولاهم المدني، وهو ثقة مات بعد المئة. قال عن أبيه وأبوه عبد الله بن حنين وهو أيضا ثقة. وإبراهيم وأبوه عبد الله ليس بالمكثرين من الرواية، نعم مخرج لهم في الصحيح لكن ليس بالمكثرين من الرواية. نعم أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلفا بالأبواء مكان طبعا الأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال فوجدت يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ هذا يفيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان عنده علم من قبل، ولذلك هو جزم قال أن المحرم يغتسل، فيبدو أنه سمع هذا الخبر من أبي أيوب، وقد يكون سمع من غيره أيضا، ولذلك أرسل عبد الله بن حنين يسأل أبو أيوب الأنصاري مقررا لهذه القضية، قال كيف يغسل رأسه؟ نعم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم طبعا هذا الحديث إسناده صحيح وهو ثابت في الصحيح. نعم. وهذا الحديث يفيد أن المحرم مشروع له أن يغتسل ويغسل رأسه، وأنه لو تساقط شيء من شعر الرأس في أثناء الاغتسال ودلك الشعر أن هذا لا بأس به وليس فيه شيء، وأن رسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك. نعم. وقد رجع المسور بن مخرمة رجع إلى ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما عندما علم واطلع على هذا الدليل. قال مالك عن حميد بن قيس، وحميد بن قيس هو المكي الأعرج أبو صفوان، وحميد من الطبقة السادسة وهو صدوق لا بأس به، توفي 32 وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة. عن عطاء بن أبي رباح وهو المكي من أجلة التابعين وفضلائهم، حتى قال ابن تيمية أنه أعلم التابعين بالمناسك أو من أعلم التابعين بالمناسك لأنه من أهل مكة، ويكثر السؤال عن المناسك وهو من كبار الفقهاء رحمه الله، فلذلك هو من أعلم التابعين بقضايا الحج. أن عمر بن الخطاب قال ليعلى ابن منية، نعم منية هذه قيل أمه قيل غير ذلك، نعم قال وهو يصب على عمر بن الخطاب، نعم قال وهو يغتسل، نعم قال يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل، قال أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت، فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. نعم هذا طبعا الخبر فيه انقطاع لأن عطاء لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بل أيضا لم يثبت له سماع من عثمان رضي الله تعالى عنه ولا علي، وإنما سمع من عائشة وابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعبد الله بن الزبير. نعم. وهذا يفيد كما تقدم مشروعية الغسل بالنسبة للمحرم، وأنه لا بأس بغسل رأسه أي بالنسبة للمحرم، نعم. هنا عندما قال أتجعلها بي، يعني أن إذا حصل شيء فقد يتحمله يعني، إذا حصل شيء من كون أن هذا الشيء غير مشروع أو يتساقط بعض الشعر أو بعض الهوام التي تكون في الرأس فتموت بهالطريقة بهذا الفعل. فقال عمر رضي الله عنه اصبر فلن يزيده الماء إلا شعة، فهذا عمر مشروع وليس فيه شيء كما تقدم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بها على مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة. إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. طبعا هذا صحيح عن عبد الله بن عمر، وجاء في الصحيح في البخاري أن ابن عمر أخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك من البيتوت بذي طوى، وأيضا من الاغتسال قبل أن يدخل إلى مكة، وأنه يدخل نهارا كما دخل أو كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن سنة الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها. نعم، فكل هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاهد من هذا هو الاغتسال. فاغتسال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل إلى مكة وهو محرم يفيد مشروعية ذلك. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. نعم، طبعا هذا صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والذي يبدو والله أعلم لا يغسل رأسه إلا من الاحتلام، يعني غير الأغسال التي تقدم ذكرها من الاغتسال قبل الدخول إلى مكة، فابن عمر كان يفعل ذلك كما روى نافع نفسه، ومن الاغتسال في يوم عرفة كما روى نافع أيضا عن ابن عمر هذا الشيء. فإذا يقصد نافع والله أعلم غير الاغتسال عند الدخول إلى مكة، وغير الاغتسال الذي يكون لعرفة، فما كان يغتسل إلا إذا احتلم. ولو اغتسل الإنسان لغير ذلك فهذا لا بأس به كما تقدم، فالرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم ولم ينهى عن اغتسال المحرم. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول. نعم، ما يجعل من يعني هذا مثل الصابون الذي يغتسل به، فكان يضعون في الرأس يغتسلون به. قال بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفس ولبس الثياب. نعم، طبعا القول الراجح أن هذا يعني ليس فيه شيء حتى لو قبل أن يتحلل، وحتى في قتله للقمل هذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، لأن هذا من باب معطة الأذى عن الإنسان. نعم، وفي هذا الخبر أو في قول الإمام مالك أن الإنسان يتحلل طبعا وهو التحلل الأول برمي الجمرة، برمي جمرة العقبة، وهذا هو الراجح والله أعلم، لا يشترط أن يفعل اثنين من ثلاثة، وإنما إذا رمى الجمرة يتحلل. سوف يأتينا بإذن الله، سوف يأتينا هذا لعل فيما بعد بمشيئة الله، ويأتي ذكر الأدلة. لكن من الأدلة على هذا هو حديث أم سلمة اللي رواه أبو داود أن هذا يوم أخذ لكم فيه إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا. نعم، وهذا الحديث فيه بعض الضعف، لكن جاء ما يشهد له، جاء ما يشهد له فيما يتعلق بالإحلال عند رمي الجمرة، الإحلال الأول، ولعل يأتينا فيما بعد بمشيئة الله. نعم، تفضل. قال باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين ليلبس خفين، ولا يقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسه من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. نعم أحسنت. نعم، قال مالك رحمه الله تعالى: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمام ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. نعم، طبعا هذا الحديث لا صحيح، وقد خرجه الشيخان، فهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث النهي عن لبس هذه الأشياء وما كان في معناها. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما يلبس المحرم، ما قال يلبس إزار ورداء، لأن إذا قال يلبس إزار ورداء يعني ما على ذلك لا يجوز لبسه، فهو بين عليه الصلاة والسلام الشيء الممنوع وأجاز الشيء المشروع، يعني ما عدا فهو مشروع. فلا يلبس الإنسان القميص، والقميص معروف مثل الثوب الآن. قال: ولا السراويلات، والسروال أيضا معروف، ولا البرانس، البرانس يكون ثوب وفي يعني رأسه فيه أيضا لبس أو لباس للرأس، يكون متصل هذا اللباس للرأس متصل أيضا مع باقي هذا الثوب، فهذه البرانس يعني مثل لباس المغاربة الآن. نعم، قال: ولا الخفاف، الخف معروف. قال: إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس خفين، إذا ما وجد الإنسان نعلين فلا بأس في هذه الحالة يلبس خفين، ولكن عليه ماذا؟ أن يقطعهما أسفل من الكعبين. نعم، هذا طبعا الحديث خطب به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، وجاء في حديث عباس الذي خطب به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مشاعر الحج أنه قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يذكر وليقطعهما أسفل الكعبين. فيكون حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر في قطع الخفين أسفل من الكعبين، هذا هو الأرجح والأقرب والله أعلم. قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. طبعا أيضا الذي لا يجد الإزار يحرم بالسراويل، الذي لا يجد الإزار أيضا يحرم بالسراويل كما جاء في حديث ابن عباس. قال: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. فالثياب المطيبة سواء كان ذلك بالزعفران أو الورس أو كان ذلك بطيب آخر لا يجوز الإحرام بها، فيخطئ بعض الناس مثلا يطيب ثياب الإحرام قبل أن يحرم، لا، وإنما يكون الطيب في الشعر وفي الجسد كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن لا يضع في الإزار والرداء الذي يريد الإحرام بهما لا يضع فيهما الطيب كما جاء النهي عن ذلك. نعم، قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل. طبعا خفي على الإمام مالك ذلك. نعم، فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد الإزار فليحرم بالسراويل. فالإمام مالك خفي عليه ذلك. قال ولعل أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي المحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. تقدم أن الصواب أيضا يلبس المحرم إذا ما وجد الإزار يلبس سراويل، وأن الإمام مالك خفي عليه ذلك، ولذلك وصل بالسنة. قال إن وصل لم يستثني كما استثنى في الخفين، فهو انتهى إلى ما سمع رحمه الله، ولكن ثبت كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يجد الإزار يحرم بالسراويل. نعم، لعلك تقف عند هنا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ما رواه الدارمي بسند عن ثراوة بن أبي أوفى مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك؟ قال بيني وبينه 70 حجابا من النور، فيسأل عن صحته. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما ثبت في صحيح مسلم من حديث شقيق بن عبد الله العقيلي أنه عن أبي ذر، شقيق بن عبد الله العقيلي عن أبي ذر أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. وجاء في حديث أبي موسى الذي في الصحيح أن الرب جل وعلا حجابه النور، ولو كشف لاحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. وأما 70 فهذه نعم يعني جاءت، لكن ما تصح هذه 70، لا تصح. ذكرها طبعا بعض أهل العلم أيضا بناء على ذلك، لكن لا تصح. نعم، أحسن الله إليكم. يقول من رواه الدارمي أيضا من حديث سلمان أن الله خمر بنة آدم بيده فخرج طيب بيمينه، كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله، يسأل عن صحته. والله ما أدري، لعله يواجع، ما أدري عن هذا. نعم. وما قولكم في قول من قال إن لفظ يطوي الأرض بشماله عند مسلم شاذة؟ هذه اللفظة طبعا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ذهب البيهقي إلى عدم صحتها ووافقه ابن حجر، ولعله والله أعلم هذا اختيار ابن خزيمة، لأنه ذكر في أكثر من موضع في كتابه التوحيد أنه قال كلتا يديه يمين لا شمال فيهما. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى ثبوتها كما فعل ذلك الإمام مسلم، وأيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا أيضا في كتاب التوحيد، قال إثبات الشمال لله عز وجل، والشيخ عبد العزيز أيضا يراها. وحجة من ضعف الزيادة أن فيها في إسنادها عمر بن حمزة، وفيه ضعف، فيه ضعف له أوهام وأخطأ، وأن الحديث جاء من طريقين بدون هاللفظة، بدون هذه اللفظة. ويؤيدها ما رواه البخاري في الصحيح أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده الأخرى. نعم، وأيضا يؤيد هذا ما ثبت في غير مسلم في حديث عبد الله بن عمرو أن كلتا يديه يمين، كلتا يديه جل وعلا يمين، فلعل هذا العقب الله أعلم. نعم، صلى الله عليكم. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في النهي عن سب الريح، قال فإنها من نفس الرحمن، صححه الترمذي، سلام صحته. والله لقد صحته والله أعلم، لقد صحت هذا الخبر، والترمذي في الأصل إذا صحح الأصل قبول تصحيحه حتى يتبين الضعف. وهل تطلق هذه الصفة على الله؟ والله يعني المقصود النفس، المقصود تفريج، التفريج يعني الفرج يأتي، المقصود الفرج، يعني مثل ما جاء بأن نفس الرحمن من قبل اليمن يعني الفرج. وطبعا جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ذكر النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأن المقصود بالنفس هنا المقصود به الله جل وعلا، المقصود به الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن من قال بأن النفس صفة قال إن هذا خطأ، أو قال أنها الذات المجودة عن الصفات فقال أيضا أن هذا خطأ، وإنما المقصود بالنفس التي جاء ذكرها في القرآن والسنة أي الله سبحانه وتعالى، يعني كما في قوله تعالى يحذركم الله نفسه، يعني هو جل وعلا يحذر عباده منه سبحانه وتعالى. وأما النفس اللي جاء ذكره هنا فالمقصود الفرج التفريج، هذا الأقرب الله أعلم. نعم الذات المتصلة بصفات الكمال وهو الله جل وعلا، يعني ليس الذات لوحدها المجودة عن الصفات ولا أيضا صفة للذات. هالقولين ردهم ابن تيمية رحمه الله، وإنما المقصود بالنفس هو الله جل وعلا، يعني كما تقول حبيكم الله نفسه هو سبحانه وتعالى. نعم صلى الله. يقول ما صحة حديث إنكم توفون 70 أمة يوم القيامة عند الترمذي؟ وهذا لا بأس بإسناده، أنتم توفون 70 أمة في يوم القيامة أنتم أكرمها على الله عز وجل، أفضلها وأكرمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بإسناد هذا الحديث. صاحب جاء من حديث باز بن حكيم الهبي عن جده، وهذا الإسناد في الأصل أنه حسن لا بأس به. نعم يقول ما ظهر أخيرا من ألبسة يلبسها الحجاج هو إزار له لباب كالسراويل، يعني له تكة، بل يوضع أيضا له جيوب على جانبين مخيط بالوسط. والله إذا كان هذا على شكل السروال فلا شك أن هذا منه يكون سروال. سبك بين طرفين شيخ بخيط، يعني خيط بين طرفين جمعا فاتصل زي الإزار. وفي الوسط شو اللي فيه؟ الوسط ليس هناك شيء، مفتوح. مفتوح نعم، لكن له تكة من الأعلى. له تكة من الأعلى مرخاط. إيه. نعم. وله جيوب. هذا يعني يشبه ال يعني يشبه ال السروال أو يشبه القميص، هذا ليس بإزار. الذي ينبغي تركه مثل هذا، لأن في الحقيقة يعني هو الممنوع هو ما كان على قدر الجسم مفصلا على قدر الجسم، يعني ما يقول الفقهاء لا يلبس سيفه يعني خيط، هذا جعل ابراهيم النخعي رحمه الله لا يلبس المخيط مخيط. نعم، لكن المقصود اللي دلت عليه النصوص يعني ما كان على قدر الجسم، ما كان على قدر الجسم، فهذا الان يشبه يعني له جيوب وله مغاط في من الاعلى، هذا يشبه يعني لعل بعد ايضا تسال لجنه الدائمه حتى تصل به فتوى او لا. نعم احسن الله اليك. يقول ما صحة حديث المال مالي والخلق عيالي؟ فيه ضعف على الحديث، فيه ضعف، الخلق عيال الله لا يصح. الله يريكم. يسأل حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب، حديث مسلمة. نعم هذا فيه ضعف، هذا جاء في السنن من حديث مسلمة وفيه ضعف هذا الحديث، ليس إسناده بالقوي. لكن صحة حديث. والله هناك من قوى الضعف، هناك من حسنه، لكن فيه بعض الضعف، إسناده ليس بالقوي، وغريب فيه غرابة. نعم. يسأل عما ورد في كراهية إفراد السبت والصيام. ولعل لقب الله من هذا منسوخ. طبعا هناك من ضعف الحديث، لكن لقب أن إسناده قوي، لكن لقب أنه منسوخ بدليل ما ثبت في الصحيح أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا تغتص يوم الجمعة بالصيام إلا أن تصوم يوما قبلها أو يوما بعدها. الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن إفراد يوم الجمعة إلا أن يصوم الإنسان يوما قبلها أو يوما بعدها، واليوم اللي بعد الجمعة هو السبت، فلقب أنه منسوخ كما ذهب إلى هذا أبو داود السجستاني. ما أعل شيخ الاضطراب؟ والله هناك من عنده، هناك من نقل عنك الإمام مالك أنه قال هذا كذب، وهناك من استغربه كالأوزاعي والزهري أو الزهري. نعم، لكن اللقب أنه والله لم غير مضطرب، فأسناد قوي لنجا بأسانيد متعددة. ساقها الطبراني في الكبير توسع فيها، ساقها الطبراني والظاهر حتى النساء يمكن ساقها أيضا، فاللقب والله منه منسوخ. ولذلك قال الطحاوي هناك من قال به ولم يبين من اللي قال به، ولذلك أهل العلم ما قالوا يحرم يوم السبت صيام يوم السبت إلا يعني ما شاع في الفترة الأخيرة. الطحاوي قال هناك من عمل به ولم يسمي أحدا. نعم هناك من العلم من قال يكره، نعم، لكن ما أعرف أن أحد قال يحرم. نعم، الله يريكم. يسأل عن حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذا ضعيف ما يصح. يقول هل ورد في التهنئة برمضان نصوص صحيحة صريحة؟ هو جاءت نصوص خاصة في التهنئة وجاءت نصوص عامة، النصوص الخاصة ما تصح، منها ما جاء عن ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان. نعم هذا ما يصح. نعم، وأما النصوص العامة يعني بعض مثل بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بعضهم يستدل بهذه الآية العامة. هو ابن السيوطي له جزء في التهنئة بالنعم والمناصب الدينية وما شابه ذلك، لكن لا شك أنه خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوسع الناس في هذا وكذا يعني هذا والله أعلم من لو يترك ما عليه دليل بين ولا واضح. لكن لو أن الإنسان قال نسأل الله يوفقنا وإياكم في صيام الشهر وقيامه، قال على سبيل الدعاء، فأنا طيب الدعاء مشروع. نعم، جد السيوطي اللي هو التهاني ايه يعني غالبا لا يصح غالبا ما أورد، ولا هذا تعرف جد السيوطي يعني يذكر الغت والسمين، لكن المقصود انه علف في هذا. السلام عليكم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم عوفي عن أمتي الخطأ والنسيان، فلا يشمل من تجاوز الميقات، فأنا أمره بالإحرام من مكان تذكره دون الرجوع في الميقات. عند الإنسان يتجاوز الميقات هو مخير بين أمرين، إنه يحرم دون الميقات فيكون عليه فدية لأنه ترك الواجب، لأنه ترك هذا الواجب، وإما أن يكون عندما نعم، وإما يقال أرجع الميقات حتى ما يكون عليه شيء، حتى ما يكون عليه شيء فيحرم من الميقات، لأن هذا أمر واجب. يعني لو أن الإنسان نسي وجوب الطهارة وكذا لا شك أن صلاته لا تصح عليه أن يعيد ذلك، ولذلك قال ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم، وعفي أمة الخطأ والنسيان ومسكوه عليه في الإثم، إنما يأثم أنه لا يأثم. ما أن الحديث طبعا لقب أنه ما يصح بهاللفظ أنه ما يصح، لكن طبعا النصوص العامة تدل على هذا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن هذا في الإثم، الإثم يكون مغفور في حالة النسيان. نعم، أو الجهل. نعم، تفضل. قل من لم يجد الإثار أن يلبس السراويل، قل في من سافر بالطائرة وأنشأ فيها العمرة وهو بالطائرة، هل يحرم بالسراويل وحين يصل إلى جدة بما يؤمر؟ ولو كان هو يستطيع أن يحرم يعني بشماغه وما شابه ذلك فبها، وإن كان ما يستطيع يحرم بالسراويل لأن الآن غير واجد، وإلى وصل إلى نزل في البو، فإن كان شرطة ثيابة لأنه يحرم، إذا كان عنده إزار وغداء لأن يحرم بذلك، كله يستوي له ثيابه يحرم بها لأن الآن أصبح واجد، وكان في الطائرة غير واجد لهذا الشيء، لا أصبح واجد وجد هذا الشيء فعليه يحرم بإزار وغداء. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ، حياك الله على المرحبا. الأسبوع القادم يا شيخ في شيء؟ والله إن شاء الله يكون آخر شيء إن شاء الله الأسبوع القادم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.